بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر أواه بما نابني أواه. يا سيدي يا من إليه شكايتي غوثاه مما قد عرى غوثاه، أدرك بلطفك تائبا متذللا مستغفرا مما جنته يداه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحباب من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. ويسعدنا أيها الأحباب أن ننقل لحضراتكم شعائر فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله العلي القدير. أيها الإخوة المؤمنون، عهدنا قريب بشهر رمضان المبارك الذي ودعناه وعايشنا من خلال أيامه ولياليه قرآن الله تبارك وتعالى، فعهدنا قريب بالقرآن أيها الأحباب، فتعالوا نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى على إخلاص الطاعة والعبادة وإخلاص الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحدثكم من جوار واحدة من نساء آل البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا. موعدنا في هذه الليلة بل في هذا الصباح الطيب المبارك مع تلاوة مباركة من خلالها يتأكد لنا أيها الأحباب أن إسلامنا هو دين الطهر والنقاء. معا نحيا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات سورة النساء يتلوها علينا القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، بدءا من الآية 37 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى